من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الفرحة والبهجة والسعادة، صباح يوم جديد من أيام العيد. في العيد تبتسم القلوب وتؤكد على المعاني الرائعة للحب والتواصل والتراحم بين أفراد الأسرة. علينا أن نبتعد عن الخلافات والمشكلات وننعم معا بفرحة العيد. كل عام وأنتم بخير. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، العيد فرحة وقلب حنون ونصائح من أجل استقبال ضيوف العيد، ولنبدأ بتهنئة من القلب. صباح الخير على كل المستمعين، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب إن شاء الله عيد سعيد على الأمة المصرية والإسلامية والعربية بإذن الله. وبحب أعيد على منطقة العبور اللي بيتبعها نادي روتري العبور، وإن شاء الله الفترة القادمة تحمل العديد من الأفكار الجميلة التي ستسعد الأطفال وسكان المنطقة. مشروع جديد إن شاء الله بنعمله للطفل في منطقة العبور، وهو مشروع بطل، مشروع بإذن الله بيحمل أفكار جديدة وبناءة. هنفتح مدارس لرياضة الكاراتيه للأطفال في أعمار معينة، وهنبتدي نستكمل معهم المسيرة حتى يصبحوا أبطال. المشروع الثاني للأطفال هو مشروع المواهب والفنون، وهنفتتح مدرسة للرسم والألوان، ونتبنى المواهب الصغيرة حتى يصبحوا إن شاء الله فنانين يفيدوا الوطن والمجتمع. وبإذن الله مزيد من الأفكار في الفترة القادمة، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أسامة إبراهيم، رئيس نادي روتري العبور. والعيد فرحة، الفرحة في لمة الأسرة، الفرحة في تجديد العلاقات وتبادل التهنئة بين الزوجين والأهل والأصدقاء. رشا أنور، والعيد فرحة. صباح الخير مستمعينا، وصباح العيد، وكل عام وأنتم بكل خير. ويسعدنا أن نلتقي بالأستاذة حنان الغزاوي، مدير تحرير مجلة حريتي. أهلا بيكي معنا. أهلا بيكي، بصباح الفل وعيد سعيد. عيد سعيد، ويا رب أيام جميلة نقضيها كلنا بكل خير وصحة وستر. وحابين بقى النهاردة نقول صباح العيد، عيدوا اتبسطوا واعملوا حاجات كنا بنعملها وبنبسط جدا، زي اللي هتقولها دلوقتي أستاذة حنان. هنقول لهم زوروا بعض، روحوا لقرايبكم، روحوا لأهلنا اللي احنا طول السنة احنا مشغولين عنهم بحاجات كتيرة وما بنشوفهمش، وبلاش نعيد على بعض بالواتساب اللي هو دلوقتي أصبح الحاجة السايدة بينا. تعالوا أحسن نتقابل ونعرف أخبار بعض ونشوف بعض كمان، عشان يشوفوا بعض. صحيح، والولاد يشوفوا بعض ويقعدوا. احنا نسينا شكل بعض يا رشا، احنا من كتر ما احنا بعاد عن أهلينا نسينا أشكلهم، نسينا حتى صوتهم، لا عايزين نرجع لهم تاني، وعايزين يبقى الحب ده موجود والتواصل ده موجود والعيد فرصة. صحيح، يعني احنا فعلا فجأة بتلاقي حد تقول ايه ده ما شاء الله ابنك ما شاء الله، ده مين الطويل الكبر ده، مين البنت دي؟ لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين فعلا اليوم يتقسم زي زمان، يعني الصبح نروح لكذا، الظهر ماما، بالليل مش عارفة مين. يعني ممكن اليوم يتقسم انك تزور وتخرج وتشوف مجرد الشوارع وهي مبتهجة كده وفيها الفرحة وفيها البلالين، وتجيب ابنك حاجة وتدي حد حاجة. هو ده العيد، مش النوم ومش السفر كمان على فكرة، ده العيد وده مظهر العيد اللي لازم نرجعها تاني. احنا كنا واحنا صغيرين فاكرين اهالينا كانت بتاخدنا بتقسم ايام العيد على الزيارات، بتقول احنا في اليوم مثلا الفلاني مش موجودين في البيت، بتخبر الناس بده او اهالينا ان احنا مش بنبقى متواجدين، فهم عارفين ان احنا مش متواجدين في اول يوم مثلا وتاني يوم، بس موجودين تاني يوم، بس موجودين تاني يوم، فبنزور البعض. فبتحتى بتروحي انت عارفة ان ده موجود في البيت وعارفة مواعيد بعض وبتتصلي دلوقتي برضو هنتصل بعض، انا جاي لك الساعة كذا اليوم الفلاني، حلو قوي ان احنا نتقابل وولادنا تتعرف على بعض واحنا كمان نسمع بعض ونشوف بعض. ده حقيقي، ودخلت الاخوات كده على بعض حلوة، او دخلت الناس على بعض ورنت الجرس والدخول كده بحميمية وبابتسامة وبفرحة وبكلمة جديدة وممكن نكتة جديدة وبحكاية جديدة وتبقى حاجة حلوة. أكيد. ده اللي بيخلي بجد العيد فرحة. طبعا اكيد زي ما انت بتقولي العيد مظاهره حلوه قوي، والمظاهر بتاعتنا بتاعت زمان عايزينها ترجع تاني. بلاش بقى التكنولوجيا والتكاوي اللي احنا فيه ده في كل حاجه، احنا ممكن ده حتى يكون حاجة مع الاغراب، لكن مع الاقارب لا، رجعوا الصلات الحلوه دي، حسوا بالعيد، حسوا بفرحته، انت اللي بتصنع السعاده بايدك وانت اللي بتصنع المواقف بايدك، وانت كمان هتعودي ولادك الصغيرين ان هم يعملوا ده لما يكبروا، يبقى برضو متواصلين مع الاهل، يبقى في حاجه حلوه قوي اسمها العيد، ان العيد ده مختلف فبروح ازور فيه اهلي، ده حلو قوي. وفعلا بتلاقي الام هل تحبي ولادك انت ما يعرفوش بعض، يعني ولادك انت مخلفه 2 أو 3، تحبي لما يكبروا ما يزوروش بعض؟ لا طبعا. طبعا يبقى انت لازم تزوري اختك واخوك. اكيد اكيد. طبعا احنا بنعمل كده وكل الناس تقريبا دلوقتي، بس انا عايزه اقول ان ما تخلوش الواتساب المعايده بالواتساب دي برضو مع الاهل الحميميين قوي والمقربين قوي، ماشي يعني ابعتوا لهم على الواتساب، لكن زوروهم وتعاملوا معاهم عن قرب. وتكتمل الفرحة بالعيد بتقديم التهنئة لكل من يحتاج اليها، تكتمل الفرحة بالحنان والعطف على الايتام والمسنين. منى خليل وقلب حنون. ونلتقي ودكتور رضا طعيمة المفكر والمحاضر الخبير العالمي في علوم التربية، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير وحنائنا سرور. دايما بنقول العيد فرحة، والفرحة معنى وإحساس. نعم. جميل. نعم. يمكن كلنا الصبح كده مع صلاة العيد أو ليلة العيد، والله الواحد بيجيله إحساس كده بفرحة، العيد بيبقى إحساس داخلي. نعم. أنا النهاردة وحضرتك معايا منورنا في البرنامج، عايزين ننقل الفرحة دي لغيرنا من الناس اللي يمكن يكونوا محرومين من هذه الفرحة. نعم. أو مستنينا إحنا يشوفونا بفرحتنا ونشوفهم بفرحتهم يا دكتور. نعم. نعم. طبعا دور الأيتام المسنين المحتاجين، ناس كتير جدا عايزين نتبادل الفرح بيننا وبينهم. بالتأكيد هو لابد ان احنا نفعل الفرحة بيننا، لا تكون كلاما فقط، ولكن انا علي ان افعل الفرحة في البداية بين أسرتي، إن أنا أكون ناشر للفرحة بين أسرتي وأتواصل معهم وأكون معهم بوجه مبتسم وروح جميلة وولادية للأولاد وأحضن أولادي وأبوسهم وإلى آخره. برضو أذهب العيدية مهمة قوي. بالتأكيد. مش يعني الأولاد بس ولا دكتور. خلاص ماشي. خلاص ماشي. الكل بيبقى في انتظار هذه العيدية من أول الزوجة كده يعني. جدا. فالحقيقة بعد كده بيكون بقى زيارتي الوالدية، بعد كده بيبقى أنا بحرص على زيارة دور الأيتام، جدا جدا, وبالذات الايتام اللقطاء اللي هم ما لهمش الاب ولا ام. جميل قوي ان انا بحرص على ادخال الفرحه عليهم. ايضا في اليوم الثاني انا ببقى حريص جدا ان انا ازور بعض الناس في المستشفيات واعيد عليهم, ويعني بيدخلوا البهجه عليا مجرد البسمه الجميله منهم بتشعرني بحاله من البهجه وحاله من الفرح. وبحس كده يعني دايما اولادي من القوات المسلحه المصريه بنزل لهم بوستات عندي على الصفحه, صباح الخير على ورد الجناين فتح اللي بيحرس بلدي, صباح الخير على ورد الجناين فتح لأبناء في الشرطة اللي شغالين في الأمن والأمان في الداخل, شكرا لكل أولادي اللي بيحموا بلدي, شكرا لشرطة بلدي, شكرا لمستشفيات بلدي, شكرا للزارعين في بلدي, للزارعين في بلدي, شكرا للتجار الأمناء اللي في بلدي. شوف بنزل بوستات كده بشكر فيها كل صاحب ذات قيمة. فبحاول ان انا اعمل هذه الحالة الجميلة على أولادي, من سواء كانوا في الشرطة سواء كانوا في الجيش في المستشفيات في الزراعة في اي مكان كانوا, بدام يعني انا دوري ان انا ادخل البهجة على هؤلاء واكون مصدر لسعادة هؤلاء. هم بيشعر يعني انا عندي برامج مثلا بتيجي على الاذاعات, فبعض ابنائي من الجنود اللي بيحرسوا الوطن يقول لي انا كنت سهران امبارح في الخدمة وسمعتك الساعة 1 بالليل وانت بتتكلم على الانتماء والولاء للوطن, حب الارض, حب العرض, حب التاريخ, وان دي بلدي. فانا حريص جدا جدا ان اعمل حالة الترابط بين نسيج الشعب العربي المصري ثم العربي مسلمين ومسيحيين على الترابط, ازاي نحافظ على هذه الاوطان وندخل الفرح على هذه الاوطان وندخل البهجة في الاعياد على هذه الاوطان والكل يبقى فرحان. احسنتي. يعني انا دايما اقول ده يتم كمان بصحبة ابنائي, يبقوا معايا لو ازور هنا بزور هنا بزور. وانا بكتب حتى زي ما حضرتك بتقول لابنائك من عساكر وضباط القوات المسلحة بتنيهم بالعيد يكونوا حاضرين معايا ويكون ليهم موبايلاتهم يعملوا زي كمان حبيبي. على فكرة ده انا بنزع عنهم يعني حاجة سلبية ما بنش مش بنحبها زي الأنانية مثلا. انا بنزعها منهم من فكرهم يعني العيد مش فرحتك انت لوحدك. صحيح. ده انت تفرح وتفرح كمان. صحيح. الناس اللي معك. صحيح. احنا عايزين برضو النهاردة نقول لأولادي في القوات المسلحة كل سنة وانتم طيبين. برجو وهنوا سوا واتمنوا, برجو وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة برا وجوة, كل أخوة برا وجوة كل فرح وهنا وزغريت. برجو وهنوا سوا واتمنوا, بركوا هنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة برا وجوة, كل أخوة برا وجوة كل فرح وهنا وزغريت. غنوا معايا غنوا, قولوا ورايا قولوا, غنوا معايا غنوا, قولوا ورايا قولوا. كثر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وسيب. جانا العيد وجانا العيد, جانا العيد وجانا العيد. أهلا بالعيد, مرحب في العيد. وفي العيد من حقك تعيش حياة سعيدة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل. إليك يا عزيزتي المستمعة هذه الكلمات التي تقدمها لك المهندسة فاطمة بدران مدير المشروعات بالاتحاد العام لنساء مصر. أهلا بيكم بكل المستمعين وكل سنة وانتم طيبين. هو من حق كل إنسان سواء راجل أو امرأة إن هو يعيش حياته. الست طبعا احنا عارفين عليها مسؤوليات, بس مش مفروض ان ده نهاية المطاف. لا, هي ست لها احتياجات. هي يعني انا هقولك انا مثلا بكل الشغل وال يعني الالتزامات الاسريه وكل ده, لكن لازم يبقى عندي وقت لنفسي, اروح للكوافير اعمل شعري, اعمل اتفسح مع اصحابي, احب انزل اشتري لنفسي فستان حلو, او ما تجيلي مثلا مبلغ ما كنتش متوقعاه اجيب حاجه تبسطني. من حقي ان انا اعمل ده ما دام انا بادي كل الواجبات اللي هي مفروضه عليا. يبقى كمان لازم أحب نفسي عشان أقدر أحب الناس. هي كمان لو عرفت تنظم وقتها هتقدر تلاقي وقت لنفسها، تقدر تلعب في رياضة، تقدر توضب نفسها، تسمع أغنية حلوة. يعني لازم هي كمان تبقى سعيدة وتشوف إيه اللي بيسعدها وتعمله عشان تقدر تسعد الآخرين. لو هي مش سعيدة عمرها ما هتسعد الناس اللي معاها واللي حواليها. لما بترجعي وانتي عندك حاجات معينة ضغطت عليكي طول اليوم، لو انتي قعدتي كده وحاولتي يعني تعملي تحليل لها، يمكن في حاجات بسيطة انتي مكبراها فتبص لها تاني بوجهة نظر اخرى. يمكن يعني انتي مثلا اسأتي فهم حاجة، يمكن حد ضايقك بطريقة مش مقصودة. حاولي انك انت ايه تفضي مخك من كل السلبيات عشان ما حدش ينام وهو شايل في نفسه حاجة او متضايق من حاجة. ياريت نعمل كده قبل النوم ولو ربع ساعة، نقعد فيها كده نروق فيها، نسمع مزيكا حلوة، يعني نقرأ مثلا آية صغيرة، نتواصل مع ناس يمكن كنا يعني ما بقلنا مدة ما تصلناش بيهم، ونحاول نسعد نفسنا. لو ما فيش حد هيسعدنا احنا لازم نسعد نفسنا. وفي العيد نتواصل ونتبادل الزيارات. إليك يا عزيزتي المستمعة بعض القواعد والخطوات لاستقبال ضيوف العيد. عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد إن شاء الله. ومع العيد بتحلى الزيارات وما أجمل زيارات العيد، ولكن نقول لكل رب بيت استعدي لاستقبال ضيوفك. إزاي أستعد؟ هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا اللقاء مع السيدة ميرفت كوجوك، رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبير البروتوكول والإتيكيت. أهلا بحضرتك. يا أهلا يا أهلا، كل سنة وحضرتك طيبة وكلكم طيبين. وحضرتك طيبة، وكنا مع بعض في رمضان والنهاردة احنا مع بعض في العيد وبنقدم أجمل الكلمات وأحلى الحكايات. وفعلا إزاي نستقبل ضيوفنا بطريقة شيك وفيها بروتوكول وإتيكيت؟ أهم حاجة أي تصرف هنقوم به يجب أن يعكس الفرحة بقدوم العيد، الفرحة بهذه المناسبة الدينية الجميلة. يبقى إذن كل شيء حوالينا لازم يكون جميل، أنا أكون في أبهى حلة، بيتي لازم أكون موضبة بحيث يبقى نظيف زي الفل بيلمع كده، وزينه بالورود الطبيعية. يجب أن يعكس بيتي فرحتي واحترامي لهذه المناسبة كأنك راح تقابلي شخص محترم يهمك وشخص عظيم. فبيتي يجب أن يكون أولا وأنا في هذه الحالة. عندما أستقبل ضيوفي أنا حبقى في أبهى حلة، بس عايزة أنبه لحاجة، إنه زي الاستقبال غير زي الضيف. يعني في بيتي وأنا بستقبل مش حبقى لابسة تايير، مش حبقى لابسة البدلة كاملة، إنما حبقى لابسة فستان بسيط جديد، لأن إحنا خلاص اتعودنا لازم هداية العيد الملابس الجديدة. كل شيء جديد يبقى حلو، يا ريت لو ما معيش كل شيء جديد على الأقل يبقى في حاجة جديدة، أنا لابسة حاجة جديدة. يعني مع الغلاء اللي موجود دلوقتي أنا أحط بس حاجة جديدة واحدة، أو أغير من شكل الجاكيت بتاعي أو الفستان بتاعي. لازم يبان إن أنا هذه مناسبة خاصة مختلفة عن اليوم اللي قبله. طبعا أهم حاجة أستاذ عبلة الابتسامة البشوشة التي تعكس القلب الطيب النقي. أكون فرحانة وأقابل ضيوفي بابتسامة بشوشة جميلة، مظاهر الترحيب. يعني هي مش إن إحنا جايين زيارة وتفضلوا أهلا وسهلا، لا، ده أنا فرحانة قوي إن أنا هستقبل العيد في صحبتكم. طبعا الكحك والغريبة دي حاجة أساسية ولو إن دلوقتي ما بقاش الناس كتير قوي بيأكلوا، إنما تقولك هاخد واحدة بس، كله خايف على رجيم. وطبعا إحنا ما بننتقدش ده لأنه هو ده ده الصح الصحي والمفيد والرشاقة كمان. تخلي بقى الحاجات الحلوة دي اللي لسه جسمهم بينمو يتمتعوا بأكل الحلويات أكتر مننا. إنما إحنا يعني أنا لازم أقدم هذه الأصناف لضيوفي وضيوفي لازم يتناولوها. يعني ما تقوليش لا معلش مش هاكل لان انا عامله رجيم. ما لا بقى ما يصحش. ما دام جيتي يبقى لازم حتى تناولي خدي قطعه من كل صنف اذا قدرتي. بالظبط. يعني انا علشان اوفر على نفسي برضو اني هقوم واقعد ويمكن الضيوف هيبقوا متضررين ان هم مسببين لي تعب او ازعاج، لازم اكون حاجتي كلها متوضبه قبلها. ده اهم شيء. ما هي دي بقى ست البيت الشاطره اللي هي بقدر الامكان ما تسيبش ضيوفها. يعني لو عزومت حتى أكل ما روحش أفضل قاعدة في المطبخ طول الوقت وسايبهم الضيوف قاعدين يكلموا بعض. لا، أعمل الأصناف اللي هعملها تكون معظمها جاهز خلاص. بلاش المحمرات بتاعت آخر لحظة إلا إذا كان عندي طباخ أو طباخة هتخش تحمر وأبقى ضمن أن ريحة مش هتدخل في قلب الشقة. بالزبط. ولا هتنعكس في ملابسي ولا على شعري ولا الكلام ده. يعني مش مهم. لازم أراعي نوعية الأكل اللي تتقدم بحيث يبقى حتى ريحة بيتي والضيف داخل ريحة حلوة. أيوة صح. دي مهمة. أو مش ريحة الأكل اللي بيتطبخ ولا اللي بيتعمل ده إذا كنا هنعزم على مأكل. يعني زي ما حضرتك قلتي لو كان مأكل تبقى المائدة معدة من الأول، المفرش يكون متنشي، يكون نظيف مغسول ومتنشي ومكوي كويس قوي. الفوطة اللي محطوطة في الطبق أو محطوطة في الكاس تكون متطبقة بطريقة فنية. يعني أتفنن في إن طريقة تطبيق الفوطة دي برضو حتة مهمة قوي. أجهزة الأكل، أدوات المأكل تكون لامعة ونظيفة وجافة، الأكواب كلها جافة ولامعة. إذا كان فيها فضية لازم تكون متلمعة. الورد الطبيعي، بس ما حطش بقى ورد على فصات عالية في نص الترابيزة يعني تمنع رؤية القاعد قصادي. لا، يكون الورد على مستوى منخفض بحيث ان احنا نعرف نتكلم شايفين بعض على الترابيزة. اذا كان حفل شاي بسيط، طبعا ما انساش ان انا بقدم الاول المشروب السائع، مشروب الترحيب. اولا العصائر لازم تكون طبيعية. لو انا قدمت ان شاء الله يا ربي اقدم صنفين ثلاثة فقط عصائر طبيعية. نمرة اثنين، زي ما بقول لحضرتك الكاسات تكون ناشفة ومتلمعة ونظيفة، اكون يعني موضبة كله من قبلها. بعد كده بيتقدم بقى الشاي وبيتقدم معاه الحلويات. وزي ما قلت لحضرتك ما اقعدش بقى اتنطط داخله طالعه، كله يكون شبه متحضر على الترابيزات جاهز في استقبال الضيوف بحيث ان احنا القعده تنقضي واحنا كلنا بنحكي وبنتكلم. افتح مواضيع جميله ساره، ما نفتحش مواضيع زعل ولا نكد. ما اتكلمش انا كتير وانما تكون مشاركتي باني افتح مواضيع. اجامل يمكن كلمات الترحيب مهمه جدا، ان انا رحب بضيوفي. من الكلمات الجميله اللي احرص عليها وانا برحب بضيوفي ايه؟ ما يشوفي كلمه يا اهلا نورتوا الدنيا، دي اهم حاجه. جميل. الحقيقه والفرحه بتنعكس لما بتبقى الفرحه من القلب. بتلاقي الكلام بيطلع طبيعي من القلب. بس ادي فرصه للكل ان هم لو كان اكتر من عائله ان يكون في تجانس بينهم، يكون في هارموني، وان الحديث يكون شيق. يعني اكون انا محضره مواضيع اوريدي عشان لو الحديث توقف يبقى أنا بس برجع أفتح مواضيع تانية. ما نسيبش الكلام ينام. أكلم كل واحدة عن المزايا الجميلة اللي في الضيفة الأخرى. كل زوج يعرف أنا بحب زوجته ليه. يعني دي نمي وإحيي المشاعر الجميلة الطيبة بين الجميع في هذا اليوم السعيد. وإليك يا عزيزتي المستمعة طبق العيد تقدمه لنا خبيرة الطهي مي الشرقاوي. صباح الخير عزيزتي المستمعة، وخلصنا رمضان على خير وطلعنا منه على خير الحمد لله. طبعا برضو عايزين نغير الأكل شوية لأنه يعني زهقنا برضو من الأكل العادي، فهنبتدي هندخل بقى على الأسماك. النهاردة هنعمل طبق سلطة لطيف جدا ويعني غني بكل العناصر الغذائية، ومش محتاجين نعمل جنبه حاجة. دي سلطة نسواز اللي هي عبارة عن سلطة تونة بالفاصوليا الخضراء. عبارة عن ايه بقى؟ هي علبة تونة، فاصوليا خضراء مسلوقة ومتقطعة، بطاطس معنا، بطاطس مسلوقة متقطعة برضو مكعبات، وبصل عادي متقطع جوانح كده، ملح وفلفل وزيت زيتون وليمون. دي بنقطع كل المكونات بتاعتنا اللي هي البطاطس المسلوقة والفاصوليا الخضراء بعد ما سلقناها. طبعا بنسلق الفاصوليا في مية سخنة عادي، وبعدين بشيلها حطها على طول في مية ساقعة عشان أوقف عملية السلق بتاعها وتحتفظ بلونها الأخضر الحلو. وبعد كده بحط عليها البطاطس والبصل والتونة، وبعمل لها بقى الصوص بتاعها عبارة عن زيت زيتون وملح وفلفل وليمون. بالهنا والشفاء، وأتمنى أنها تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين. كان معاكم مي الشرقاوي خبيرة الطهي. وصلنا لختام حلقة اليوم. كل عام وأنتم بخير وسعادة دائما. كان معكم من الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.